بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا نتكلم في فرائض الوضوء، فلقد ذكر الشيخ الفرض الأول وهو النية، ثم ذكر الثاني وهو غسل جميع الوجه، وقد علمنا حدود الوجه تماما، ثم ذكر لنا الثالث من الفروض وهو غسل جميع اليدين من كفيه وذراعيه إلى أي مع المرفقين أو قدرهما إن فقدا، لما رواه مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد، إلى آخر ما رواه في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإلى بمعنى مع، كما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله، أي مع الله، وقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذن الفرض الثالث من فروض الوضوء هو غسل اليدين، واليد تطلق على أجزاء متعددة من اليد، فإذا قال الإنسان مثلا كتبت بيدي، فإنه يكتب بأصابع يديه الثلاثة، وهي التي تسمى شناتر في اللغة العربية أيضا. قال سيدنا علي لتلميذه ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك، والمزبر هو القلم، وهذه هي الأشياء الثلاثة التي تمسك بالقلم عندما يريد الإنسان أن يكتب. وأيضا نقول تقطع يد السارق، فقطع يد السارق إنما يتم من الرسغ، إنما يتم من الرسغ. نقول توضأ زيد فغسل يده، أي غسل يده من رؤوس أصابعه وإلى مرفقه، لا نقول إلى كوعه، خطأ، إنما نقول الكوع هذا في لفظ العامية، ولكن الكوع هو الذي أحد العظام التي تكون في الرسغ، إنما المرفق هو المفصل في وسط اليد. ولا سمح الله شلت يد فلان، فإنما تشل من رأسها من مفصل الكتف وهكذا إلى نهاية اليد. فنجد أن اليد يطلق عليها أشياء كثيرة، سواء كان ذلك في الكتابة أو في الأكل أو إذن في القطع أو في الوضوء أو في المرض إلى غير ذلك من الأمور التي نسمعها ونستعملها في لغتنا. ولما كانت هذه اليد لها مفاهيم كثيرة في اللغة، حدد الإسلام وحدد القرآن وحددت السنة النبوية تماما المكان الذي نغسل فيه اليد في أو اليدين في الوضوء. لذلك قال من كفيه، من ابتدائية، وذراعيه إلى، قال إلى فسرها أي مع المرفقين، أي بمعنى، أي تفسيرية هنا، مع المرفقين أو قدرهما. ما معنى أو قدرهما؟ قد يكون بعض الناس مثلا له تشوه في يده ولا يوجد له مرفق، فنقدر هذا المرفق تقديرا. إذا فقد المرفق فأي مكان، ويزيد قليلا حتى يتحقق أنه غسل المرفقين. وقد ورد في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بدأ بغسل وجهه وبعد ذلك غسل يديه حتى شرع في العضد، والعضد هو الذي يكون بعد المرفق، وهذا من السنة أن يبالغ الإنسان فيه، فإن هذه الأماكن تكون مضاءة يوم القيامة. أراد الشيخ أن يبرهن لنا أن إلى في اللغة العربية تأتي بمعنى مع في آيات من كتاب الله عز وجل، وخير ما فسرته بالوارد. قال: من أنصاري إلى الله؟ الله سبحانه وتعالى ينصر نبيه، فمن أنصاري إلى الله عز وجل؟ فقال إلى الله أي مع الله. لذلك كان بنو إسرائيل يخاطبون سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك، أي مع ربك، فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولذلك نجد أن هذه الحروف كما يقول علماء العربية حروف الجر تتعاور، معنى تتعاور أي يستعير بعضها بعضا. فهنا غسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين. من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري مع الله؟ ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي يزدكم قوة مع قوتكم. السؤال هنا: إذا قطعت بعض يده، صار معه قطعت بحد من حدود الله، قطعت بحادث، قطعت بأي مسألة من المسائل، بمرض، بغرغرينا إلى غير ذلك، يعني تجد أن كثير من الناس ربما يصابون، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. دائما وفي كل الأعمال نقول إن الميسور لا يسقط بالمعسور. ما هو الميسور إذن من اليد؟ قسم منها، فمهما أخذ القسم، ذهبت أصابعه يغسل الباقي، ذهب كفه يغسل الباقي، ذهب نصف ساعده يغسل الباقي، بقي رأس العضد. ربما كانت هذه الجلدة التي كانت تمشي بعد رأس العضد انكمشت، فينبغي عليه أن يغسل رأس العضد، فإن كان أكثر من ذلك فإن العضو إذا ذهب بالكلية فلا يكلف الإسلام صاحبه أن يغسل شيئا بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أو قطع من مرفقيه بأن سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد، فيجب غسل رأس العضد. يعني أحيانا لو واحد انسحبت إيده بشكل يعني خطأ سيارة بكذا فسلت هذه اليد، هذا بصير إيده بشكل مثل ما يقولوا الناس دبوسة، يعني صارت في هذه الحالة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يغسل رأس العضد لأنه بقي شيء من اليد ويجب غسله، لأنه من المرفق أو قطع من فوق المرفق ندب غسل باقي عضده كما لو كان سليم اليد. إذا قطع من المرفق، الإنسان عندما يتوضأ يزيد في الوضوء فيغسل شيئا من يديه ورجليه، فإن الإنسان كيف أن الفرس تأتي محجلة، الفرس المحجلة يتفاخر فيها أصحابها، يعني عندما يخلق الله سبحانه وتعالى فرسا تجد أن قوائمها فيها شيء، مثلا هي شقراء اللون، وتجدها في الأسفل يوجد فيها ببعض أرجلها وربما يكون الكل أو ثلاثة من أربعة، وهذا يعني نادر ونفيس عند العرب، فتجد أنها ملونة بلون آخر وهو البياض. فإذا كانت كذلك فإن الإنسان المؤمن يوم القيامة يأتي وهذه الأعضاء تنشر نورا يوم القيامة، وذلك بسبب إسباغ الوضوء والتحجيل والزيادة في مبالغة الأعضاء. قال: فيجب غسل رأس عظم العضد لأنه من المرفق، أو قطع من فوق المرفق ندب غسل باقي عضده كما لو كان سليم اليد، وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه أو نص عليه، وذلك للامتثال ولا يجب. نعم. ويجب غسل شعر على اليدين ظاهرا وباطنا. الناس يختلفون في شعور أبدانهم، فلو غطي شعر يديه هل يكفي غسل الظاهر مهما كان كثيفا؟ هل نتفاعل معه كما في اللحية فنغسل الظاهر ونترك الباطن؟ لا، بل يجب غسل ظاهره وباطنه تماما، وإن كثف قلنا لندرته. نعم. وغسل ظفر وإن طال، هذه الأظفار وإن طالت من مكانها يجب غسلها، ويجب غسل حتى ما تحتها، لأن ما تحت الظفر من مكان القطع الطبيعي هو جلد يجب غسله في الوضوء، لذلك ينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذه المسألة. وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما، يا ترى لو جرح الإنسان جرحا والتأم الجرح بشكل الجرح، يعني ضرب مثلا بسكين أو بحديدة وبعد ذلك انشقت يده، وبعد ذلك شفيت يده على شكل شق، يعني فيها شق كالأخدود في يده، فهل يكفي غسل الظاهر أم لا بد من غسل الباطن؟ صار هذا الأخدود في اليد صار باطنا، صار الباطن ظاهرا وينبغي إذن غسله، وهذا ربما يحدث في بعض الأيادي وإن كان قليلا لكن يجب التنبه له. وشقوق فيهما وغسل باطن ثقب وشقوق، يعني باطن شقوق فيهما، إن لم يكن له غور في اللحم، يعني إذا كان يعني هنالك غور شديد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا وجب غسل ما ظهر منه فقط، ويجري هذا في سائر الأعضاء، وربما في الأعقاب في الأرجل يكون أكثر، فإن داخل الشق إذا كان منفتح يجب غسله كما يقتضيه كلام المجموع في باب صفة الغسل. وغسل يد زائدة إن نبتت بمحل الفرد، يعني لو كان للإنسان أكثر من يدين لا نعرف اليد الحقيقية ولا نعرف اليد الزائدة، فإذا غسل هذه اليد أو هذه الأصابع، أحيانا كثير من الناس لهم عوض عن خمسة أصابع ستة أصابع مثلا، فيقول هذه زائدة ولا علاقة لها بغسل اليد، لا، لابد من غسل العضو الزائد طبعا إن نبت هذا العضو في مكانه، أما لو نبتت يده يد زائدة في ظهره أو في بطنه أو شكلا مع رجله، لا يكلف بغسلها إلا في الغسل، في الغسل تعتبر شيء من الجسم ويغسلها، أما في باب الوضوء فلا يغسل اليد إلا اليد التي نبتت أي خرجت من مكانها، واستعمال كلمة نبتت هنا على المجاز. ولو من المرفق كأصبع زائدة وسلعة سواء جاوزت الأصلية أم لا، السلعة هي الأشياء شهوي طالعة زائدة مثلا، نفترض تالونة بشكل قربة شكل احيانا شهوة، شكل تفاحة، بعض الناس له يعني اشياء تخرج. فلو كان له شيء من هذا في يده، في قدمه، في وجهه يمر معنا هذا كثيرا، فيجب غسله ويعتبر جزءا من الوجه، سواء بقي في المحل او طال عن المحل. لو طلعت له سلعة بشكل حي مثلا وطالت عن يده ابعد من اصابعه مثلا، فهل يجب غسلها مع اليد؟ ان كانت في محل الوضوء نعم يجب غسلها مع اليد. وان نبتت بغير محل الفرض وجب غسل ما حاذى منها. لو كانت تنمو مثلا من الكتف وملتصقة وهكذا اخذت تمشي مع اليد، الذي يحاذي الغسل يغسله، والذي لا يحاذي الغسل لا يكلف بغسله، لوقوع اسم اليد عليه مع محاذاته لمحل الفرض، بخلاف ما لم يحاذه. فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة، ولم تتميز بنحو فحش قصر نعم ونقص أصابع وضعف بطش غسلهما وجوبا. عنده إتين في مكان واحد لا نستطيع أن نعرف الزائدة من الأصلي، وجب غسلهما جميعا، سواء أخرجتا من المنكب أو من غيره، ليتحقق إتيان الفرض بخلاف نظيره في السرقة بقطع إحداهما فقط كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس الحكم، هذا الحكم الذي كان في الوضوء، تقولون في الوضوء احتياط، لأنه لو ترك غسل اليدين في الوضوء ما صح وضوءه وبالتالي ما صحت صلاته. ولكن بالنسبة للسرقة ادرأوا دائما، ندرأ الحدود بأي شبهة كانت وردت إلينا. فلو كانت له يدان مثلا وسرق ونحن لا ندري، يعني يدان في يد واحدة، كفين في يد واحدة، فهل نقطع الكفين أم نقطع واحدة منهما؟ لا، ادرأوا الحدود بالشبهات. الله سبحانه وتعالى كلفنا أن نقطع يدا ولم يكلفنا أن نقطع يدين، فأقل ما يطلق عليه في الواجب يد واحدة. فلو كان لهذا الشخص الذي له مثلا في يده اليمنى كفين وفي يده اليسرى كف واحد، فقطع له الحاكم أحد هذين الكفين، هل يكفي؟ يكفي في السرقة بخلاف ما في باب الوضوء، لأن الوضوء مبناه على الاحتياط، لأنه عبادة، والحد مبناه على الدرء. لذلك قلنا لو قطعت اليد يغسل رأس العضد، لأنه من باب الاحتياط، لعل جلدة كانت من المنكمشة هي من أصل اليد فكان ينبغي غسلها. أما في الحد لأي أمر معين، مثلا لو قدرنا أن ربع الدينار كان يساوي هذا في نصاب ولا يساويه في نصاب آخر، يعني لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، والدينار هو المثقال، والمثقال في وزننا الآن 4 غرامات وربع تقريبا، فربع الدينار جرام، وتقريبا عندما نقول يعني حوالي 6 سنتيم كما يقول أهل الصاغة نعم. فهذا لو كان غرام واحد وخمسة سنتيم لا نقطع. لماذا؟ لأنه لم يبلغ الحد. نجد أن المسألة دقيقة جدا، فلو بلغ في حد في يعني معدن ولم يبلغ في الآخر، يعني ما بلغ في الفضة، ونحن ننظر ما هو الذي سرقه، عندما نريد أن نقدره هل يبلغ ربع دينار أو لم يبلغ، عند ذلك ندرأ الحد في الشبهات. أو كانت مثلا هذه السرقة موجودة خارج صندوق أو زينت له يعني بشكل معين، أو أخذها غصبا، أو كان بينه وبين السارق شبهة، أو كان بينه دين، يعني أي شبهة حدثت يتوقف الحاكم عند القطع، لأن الإسلام علم الحكماء إن الخطأ في العفو يعني في القصاص أفضل من الخطأ في العقوبة. لأننا نجد لو كان أحد المذنبين مثلا أخطأنا فيه وعفونا عنه، ماذا يتم الأمر؟ ربما يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن هذه المعصية. ولكن لو قطعنا يدا وبعد ذلك تبين خطأنا، كيف نعيد هذه اليد؟ إذن المسألة لو يعني عفى الله سبحانه وتعالى بسبب من الأسباب تاه طريقنا، ولكن بأي شيء بعدم الحد، فإن هذا الإنسان إما أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، وإما لابد أن يقع. فالذي نجا من المرة الأولى سيقع في المرة الثانية إن مارس المعصية، ولكن إذا قطعت يده خطأ فلن نستطيع. وماذا نقول في يوم نعرض فيه على رب العالمين؟ والحد مبناه على الدرء لأنه عقوبة، وتجري هذه الأحكام في الرجلين، وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء منها. قال وإن تدلت جلدة العضد، يعني صار في عنده بالعضلة تبع العضد صار في ترهل مثلا سمن، وصارت تنزل حتى صارت بعد العضد، فهل يجب غسل شيء منها؟ لا، ما لها علاقة، لا تسمى يدا. اليد إنما تكون في أي مكان، التي تكون من رؤوس الأصابع إلى المرفق فقط، لا المحاذي ولا غيره، لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض. أو تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها لأنها منه، مهما كشت يعني وكان لها علاقة بذراعه بساعده، فإننا نقول هذه هي جزء من اليد التي أمرنا الله عز وجل أن نغسلها، وجب غسلها لأنها منه. وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من إحداهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه، فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعها لا بما منه تقلعها. يعني واحد طلع له شيء زائد أو عضو زائد تدلى من العضد وكان متصلا في اليد، وهذا التدلي أخذ ينزل من العضد من الكتف إلى العضد مثلا إلى المرفق إلى اليد، ما حكم هذا الزائد؟ نقول كل شيء زائد عن المرفق لا علاقة لنا به، وكل شيء ملتصق في اليد إلى المرفق لنا علاقة به، فاغسلوا. يعني بالمختصر المفيد نغسل اليد مع الزوائد التي خلقها الله عز وجل فيها والتي نسبت إليها، سواء كان ذلك بالاسم أو بالعضو أو بالسلعة، إلى المرفقين، ونزيد قليلا حتى نتأكد أننا وصلنا إلى المرفقين. فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى العضد، لأنها صارت جزءا من محل الفرض في الأول دون الثاني، ولو التصقت بعد تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفرض منها دون غيره. ثم إن تجافت عنه وجب غسل ما تحتها أيضا لندرته. نعم، تجافت عنه يعني هذه السلعة التي خرجت بعدت، تجافى بمعنى بعدت، يعني صار هنالك فراغ ما بين هذه السلعة وما بين اليد في المكان الذي نغسل فيه. فماذا يجب علينا إذن هنا؟ يجب علينا أن نغسل ما تحت هذا التجافي، يعني صارت السلعة التي خرجت يوجد مدخل، ولو كان هذا المدخل يدخل فيه مثلا أش أو دبوس، هل يجب غسل الماء في داخله؟ يجب غسل الماء في داخله. ثم إن تجافت عنه وجب غسل ما تحتها أيضا لندرته، وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها فقط. لكن إذا كانت ملتصقة على اليد تماما الله لا يكلفنا إلا الظاهر. ولا يجب فتقها. قال ضروري روح لعند طبيب انا وقل له املياها وفتقلياها؟ لا، لا يجب ذلك. فلو غسله غسل الظاهر ثم زالت عنه يبسط الى غير ذلك ثم هرت هذه السلعة الزائدة وكان متوضئا، هل يجب غسل ما تحتها؟ نعم، لاننا عفونا عما تحتها لعسر وصول الماء اليه، والان صار الامر صحيحا فيجب عليه ان يغسل ما تحته. لزمه غسل ما ظهر من تحتها لان الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت، ولو توضأ فقطعت يده او انثقبت لم يجب غسل ما ظهر الا لحدث، فيجب غسله كالظاهر اصالة. اذا قطعت اليد، وهل يجب غسل المكان الذي ظهر من القطع؟ نقول له هذا المكان الذي ظهر من القطع كان داخليا والاصل لا يجب غسله، اما الان في الوضوء الثاني صار ظاهريا ويجب غسله. هذا مثل ما واحد بيسأل، بيقولوا بعض الناس الفقهاء ايام بكتروها وبيحكوا ما تركوا شيئا من الامور التي يمكن ان تقع في المجتمع الا ووجدوا له حلا. مثلا يأتي واحد انا اقول كيف انقطع من نقيسه، سؤال بسيط يطرح يقاس على هذه المسألة. واحد مسح رأسه في الوضوء، كل رأسه عمل هيك ومسحه، بعدين راح عند الحلاق بعد ما توضى، اجى اصل له كل اللي مسحه، وين اللي مسحه؟ صاروا بالارض، مو هيك؟ قال له ارجع امسح راسك او كمل، لا خلاص انتهى الامر على الوضوء. هذا انقطع، شايف انقطع مكان، هذا صوره من الصور تقع لكل انسان في هذه الحياه الدنيا، فقد يتوضا ويذهب الى الحلاق. فالسؤال لو قال مثلا الحلاق في هذه الحاله، أو قال أي إنسان إنه هذا العضو الذي مسحته زال وبقي رأسي دون مسح، نقول إنما هو شيء اعتباري قام وزال الحدث، فأنت في الكل متطهر، وقص الشعر الذي مسحته من أصل رأسك لا يؤثر على ذلك. نفس النتيجة، أصل الأظافر كل إنسان يفعلها في اليد، لكن أنا نبهت في مسألة الأظافر، يعني إذا كانت المسألة بحدود أسبوع ما بتضر، لكن في بعض الناس بتطلع أظافره وبعدين بتميل الأظافر إلى الأسفل، وخاصة بالأرجل بتميل بسبب دخولها في الحذاء يعني ولمسه، فبتلاقيها بتميل، لما مالت شو صار؟ رؤوس الأصابع لم يصلها ماء. لذلك نقول في الأصل هذا وضوء يجب عليه أن يغسل أظافره أو أن يتكلف لغسل ما تحتها، وإلا ما صح وضوءه أصلا. ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلا وجب عليه أن يحصل من يوضئه ولو بأجرة مثله. واحد من قطعت إيده إيش بده يتوضأ؟ أحيانا ممكن يلاقي والله في عين هيك عم تقط مي وعمل هيك مثلا وغسل رجليه، ما في مانع، لا يحتاج إلى أحد. لكن لو انقطعت ولا يوجد شيء من هذا ويحتاج إلى من يوضئه، قال له واحد عادة إجرة الوضوء تساوي، إذا إجر عندك واحد كل يوم يوضيه بتاخذ على الوضوء 5 ليرات كثير، هذا إجرة مثل مثلا، فوضأك بإذنك ومعك مال، فيجب عليك أن تبذل هذا المال أجرة لهذا العامل من أجل الوضوء وهو يقوم بوضوئك. نعم. طيب لو طلب تبع 5 ليرات طلب 10 ليرات، عند ذلك لا يطلب منه أن يدفع، لذلك قال بأجرة مثل. طبعا هذه الأجرة تكون فاضلة يعني عن طعامه وعن شرابه، كما نقول نحن في زكاة الفطر، فمتى يدفع زكاة الفطر؟ يدفع إن كان معه من القوت شيئا زائدا، إن كان يعني شيء زائد عن هذا الشيء عن مصروفه ومصروف من يعيده في ليلة العيد وفي يومه. فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى وأعاد لندرة ذلك. ثم قال بعد ذلك والرابع من الفروض مسح بعض الرأس بما يسمى مسحا. الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم. عندما تقول أنت أكلت بيدي، بأي شيء تأكل؟ هكذا؟ أم تأكل ببعض بيدي؟ تأكل ببعض الأصابع. وهذا دليل عقلي على أن الباء للتبعيض، الباء للتبعيض. ومعنى التبعيض هنا أنه يكفي بعض الرأس وأقل شيء من الرأس أن يمسح جزءا، يعني من الرأس، ليس شرطا من الشعر، من الرأس. لو كان أصلع كله يجب عليه أن يمسح، ما قال امسحوا بشعوركم، قال امسحوا برؤوسكم. فلو مسح شيئا بسيطا بأصبعه على مكان اللحم من الرأس على الصلاة، عمل هيك، هل يكفي؟ يكفي. ولو مسح بعض شعرة، يعني شعرة، ولكن هذه يجب أن تكون في حدود الرأس، يعني هذا الشعر ينسب إلى الرأس، لو ميل على اليمين على الشمال لقدام لورا كانت في حدود الرأس فمسحها، هل يكفي؟ أما أن تأتي المرأة مثلا إلى ضفيرتها فتمسح شيئا من مؤخرتها، هل يسمى هذا مسحا؟ لا، لأنها مسحت شعرها. والإسلام والقرآن جاء بشيء وقال وامسحوا برؤوسكم. وهذه المسألة ما بين الفقهاء مسألة خلافية، عندما يعني تجد أن المسح ينظر فيه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن المسح نظر فيه إلى العضو، والمزح يكون بالكف، فإذا أراد أن يمسح رأسه فيبلغ ذلك ربع الرأس، لأنه حط الكف إلى اليمين وكف إلى الشمال وكف إلى الأعلى وكف إلى الوراء، وبذلك يكون المقدار عنده في المسح ربع الرأس، بخلاف الإمام مالك قال الباء زائدة وامسحوا برؤوسكم. ولكننا إذا أردنا أن نفسر كلام الله عز وجل نجد ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت على النبي عليه الصلاة والسلام عمامة، وأخذ فمسح هكذا في مقدمة رأسه ثم مسح على عمامته صلى الله عليه وسلم، فهل مسح بعض رأسه أم مسح رأسه كاملا؟ مسح بعض رأسه. هذا من حيث الفرض، وإن كان من حيث السنة أن يجعل الإنسان هكذا بل رأسه وبل يديه وبعد ذلك بدأ في مقدمة رأسه، فمسح الشعر من الطرف الأول ثم إذا أعاد إليه مرة ثانية مسح كل الشعر الذي على رأسه، وهذا كمال السنة إذا أراد أن يفعل ذلك، هذا لمن كان له شعر طويل فينقلب، والذي ليس له شعر ينقلب يكفي أن يذهب مرة واحدة، واللي ما له شعر أيضا يمسح على لحم رأسه وهذا يكفي. ومن هنا تجد أن الفقهاء عندما يختلفون في مسألة يعودون فيها إلى الكلام في اللغة العربية وفيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال بما يسمى مسحا ولو لبعض بشرة رأسه أو بعض شعره أو لبعض شعره ولو واحدة أو بعضها في حد الرأس، يعني لا يمسح شيء خارج الرأس، حتى لو مسح هنا وراء أذنه هل يسمى ماسحا لرأسه؟ رأس، هذا جزء من الرأس. ولذلك لو حلق شيئا من رأسه خلف أذنه مثلا في الحج فإن ذلك يجزئه في الحلق مثلا، بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله، فلو خرج به عنه منها لم يكفي، حتى لو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس، شعره متجعد المكان اللي مسحه، لو شدينا الشعر طلعت حدود الرأس، فهل مسح رأسه؟ لا، لم يمسح رأسه لأنه مسح شيئا خارج الرأس، لم يكفي المسح عليه. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته، واكتفي بمسح البعض فيما ذكر لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه، ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين. هل يشترط هذول النزعتين، هل يشترط هذا في المقدمة ما بين النزعتين؟ لا، أي مكان، هنا هنا على اليمين، أي مكان يستطيع أن يمسحه يفعل ذلك. والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنها دونه. والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره، كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، تكون للإلصاق. يعني إذا كان عندما تقول مررت بزيد، يعني مررت مثلا بمسجد زين العابدين، كأنك مررت ملتصقا في هذا المسجد، مررت بدكان فلان محاذي له، هذا الالتصاق. والالتصاق فسر عند الإمام أبو حنيفة بربعه الرأس، لذلك كأن اليد كانت ملاصقة للرأس. فإن قيل لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر أو عكسه لم يجزه، فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب بأن كل من الشعر والبشرة يصدق عليه مسح الرأس عرفا. يعني عندما قلنا في غسل الوجه، لماذا قلتم لا بد من غسل الشارب، من غسل العذار، من غسل الحاجب، وهنا أنتم تقولون هل نفرق ما بين الرأس والشعر؟ هلا واحد بيروح عند الحلاق بيقول له احلق لي راسي، يعني بيملوا راسه ولا بيحلقوا شعراته؟ لا بيحلقوا شعراته، ما حدا بيملوا راسه. وعند قطاع الروس بيقطع له راسه. فيصدق العمل بالنسبة للرأس على الشعر إذا أطلقناه على الشعر صح، وإذا أطلقناه على الرأس يعني على اللحم فيه. فامسحوا برؤوسكم، فإذا مسح على بشرة الرأس أو مسح على شعر الرأس فكل ذلك يسمى رأسا عرفا. إذ الرأس اسم لما رأس وعلى، والوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع على الشعر والبشرة معا. فإن قيل هل اكتفى بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفى بذلك للتقصير في النسك؟ في النسك منين ما أخذت المرأة تأخذ من آخر ضفيرتها ويمكن أن تتحلل، فلماذا لا يمكن أن يكون ذلك في الوضوء؟ أجيب بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس. ما هذا ما اسمه؟ هديك اسمه حلق. الحلق يكون من أي مكان، رحم الله المحلقين والمقصرين. فالتقصير والحلق لا يقع إلا على الشعر، بينما الآن الرأس يقع على الشعر وعلى البشر معا. هذا عضو من أعضاء ويجب عليه التيمم عند الإمام الشافعي، ويكفي المسح عند على الجبيرة. ما في أبدا شيء من ولا شيء من الرأس حتى إلى القفا، يعني ما كان، إذا كان يوجد أي جزء من الرأس يظهر لو فوق الأذن هنا وراء الأذن، يعني ما دام في حدود الرأس ولو من الخلف مسحه يجزئ. فإذا عمت الجبيرة، يعني صورتها الجبيرة اللي بدك إياها صفيت أبدا مثل الطاسم، هذه مو صفيان في شيء أبدا، فهل يمسح عنها؟ هذا عضو من أعضاء، يعني عضو من أعضاء الوضوء، ومع ذلك يجب يعني عليه ننظر في هذا. هل وضعه على تيمم؟ بحثه طويل سيأتي معنا وراء هذا البحث، لكن ننظر أولا الاكتفاء في هذه المسألة. إن وجد شيء من الرأس فيجب عليه أن يمسح هذا الجزء وإن قل، لما ما قل، وهذا نادر أن تأتي جبيرة يعني تستوعب الرأس بكامله. أجيب بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس، والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل، ويكفي غسل بعض الرأس لأنه مسح وزيادة. واحد كت على حاله كاسة شاي هيك على رأسه، قال بيمشي الحال عواض المسح، إنه الغسل مسح وزيادة. مسح 4-5 مرات لين بلوا شعراته، شلون إذا بل شعراته مباشرة؟ صح ذلك؟ صح هذا العمل. ووضع اليد عليه بلا مد، بس كمل، هل يسمى مسحان؟ نعم، بحصول المقصود من وصول البلل إليه. ولو قطر الماء على رأسه، بخله بخة من بعيد أو تقطيرة، هل يكفي؟ أو تعرضه للمطر وإن لم ينوي المسح به أجزأه لما مر. حتى ولو بنزول المطر عليه فإن ذلك مجزئ. ويجزئ مسح ببرد وثلج، برد حب العزيز هذا بيقولوا حطوك على الرأس، الرأس غالبا الإنسان الحي كيف يكون رأسه فيه حرارة، فلا بد أن يذوب هذا، فإذا لم يذوب يعني ولم يخرج منه شيء لا يسمى مسحا. أو ثلج، أيضا الثلج مر الثلج على إيدك، فإن هذه الثلج ماذا يحدث بها؟ تذوب. إلا إذا كنت والله بدأت تغسل ميت طالعه من البراد، هو مثل الثلج والثلج بتحكم على بعضهم، لا الثلج بتمشي عليه ولا هو، عند ذلك لا يصح هذا الغسل لعدم انفصال الماء من الثلج. فإذا قلنا من الثلج فالثلج منه الثلج الذي يذوب منه الماء، فالإنسان الحي له درجة حرارة، لما بيستعمل الماء الثلج فإنه يذوب، أما لو استعمله كما قلت على ميت كان حاطينه بالفريزر بعدين جابوه من البراد، لا، لابد من تليينه أولا ولابد من وصول الماء إليه. ويجزئ مسح ببرد وثلج لا يذوبان لما مر، ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح كما مر في قطع، لم يعد المسح كما مر في قطع اليد، كما قلنا لو حلق المكان الذي مسح عليه في رأسه هل يكلف أن يمسح مرة أخرى؟ لا، بعد الوضوء يعني ذهب إلى الحلاق وقص كل شعراته لنفترض، فهل يجب عليه أن يمسح رأسه؟ لا، لا يجب عليه. أما الركن الخامس فهو من الفروض غسل جميع الرجلين مع الكعبين. إذن اللي أخذناه هلا الوضوء في أركان الوضوء النية، الأول غسل الوجه، غسل اليدين، مسح بعض الرأس، هذو الأربع، بقي عنا الرجلين والترتيب